ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. نواصل في شرح منظومة الإمام أبي بكر ابن أبي داود، والتي نظم فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا قد أخذنا شيئاً من أبياتها الأول، حيث قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعياً لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، ولا تقل القرآن وقل ولا تقل القرآن وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأصلحهم وأفصحهم، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح نعم، فإن كلام الله باللفظ يوضح. توقفنا عند هذا؟ نعم. أتممناها؟ بعدين؟ ما عند مسألة رؤية الله عز وجل، هل الله عز وجل يوم القيامة ولا؟ كما أقول في ذلك بعض العلماء أن يقول أن يرى مطلقا بل لا. أي نعم. إيش قال؟ وقل يتجلى الله بالخلق. أي أخذنا أبيات في إثبات الرؤية. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما لا يخفى، كما البدر لا يخفى، وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل بما قد قال في ذاك تنجح. هذا في إثبات رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، وذكرنا مذاهب العلماء في هذا. باقي التعليق على الأبيات. قال الناظم: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، يتجلى أي يبان لهم ويظهر فيرونه، يبان ويظهر فيرونه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: إن لكم موعداً أريد أن أنجزكموه، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتعطينا، فيكشف الحجاب فيرون الله تبارك وتعالى، فلا شيء أعظم وأفضل وأحلى من أن يروا إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: أسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، والنظر إلى وجهك. هذا مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى قول الناظم: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، أي أنهم يرونه تبارك وتعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة، فإن لهم موعدا ينجزه الله لهم، ألا وهو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ويتفاوت أهل الجنة في النظر إلى الله عز وجل، يتفاوتون في النظر إلى الله تبارك وتعالى، فمنهم من هم أقرب إليه وأكثر نظراً إليه جل وعلا من غيرهم، وأقلهم حظاً قد يراه مرة واحدة في الأسبوع، وأكثرهم من يراه أكثر من ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّنه العلماء. وقل يتجلى الله للخلق جارة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، أي مثل أن البدر يعني القمر ليلة البدر لا يخفى على جميع الناس كما أوضحنا هذا في الدرس الماضي، وذكرنا حديث من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما جاء سألوه كما جاء حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري هل نرى ربنا، فقال أرأيتم الشمس في الظهيرة، أرأيتم القمر ليلة البدر، هل تضامون أي تتزاحمون، هل تضارون أي يصيبكم الضرر في رؤيته، قالوا لا، قال كذلك ترون ربكم لا تضامون، وقال لا تضارون في ذلك إلا كما تضامون في ذلك، أي لا فيه انضمام ولا ضرر، فكذلك ترون ربكم في الجنة، يعني من غير أن يتزاحم الناس ولا أن يصيبهم الضرر. قال العلماء فكذلك ترون ربكم، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله عز وجل بالشمس في الظهيرة، وليس تشبيها لله عز وجل بالقمر ليلة البدر، وإنما هو تشبيه للرؤية فقط، تشبيه للرؤية فقط، أي أنها رؤية لا يكون فيها ازدحام، لا يكون فيها تضام، لا يكون فيها ضرر، كما البدر لا يخفى وربك أوضح أجلى وأظهر لعباده، وليس بمولود وليس بوالد. هذا البيت قد يقول قائل هو هنا يعني اعتراض، كأنها جملة اعتراضية أو لا علاقة لها بالموضوع، وليس كذلك، لأنه المراد نفي التمثيل عن الله عز وجل، لما قال تبارك وتعالى لما قال الناظم وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، فلا يتبادر إلى ذهن الإنسان أن الله جل وعلا يماثله شيء، لا يماثله شيء، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقال عز وجل هل تعلم له سميا، وقال تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، فأشار إلى أنه عز وجل لا يماثل المخلوق ولا يماثله المخلوق، فقال الناظم رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد، كما قال تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، وكما قال تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة، فينزه الله عز وجل عن هذا الوصف، ويعني لا يوصف به، ليس بمولود وليس بوالد، بل هو تبارك وتعالى الخالق لكل شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح ليس له شبه أي ليس له مثيل. وبعض العلماء يقول أن النفي هنا يقع للمثل، أن يقال ليس له مثيل وليس له مثل، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، قالوا فنفي المثل أولى وأوضح، وإن كان يجري في كلام كثير من العلماء أنه تبارك وتعالى لا يشبهه شيء وليس له شبيه وليس له شبه، فهذا الكلام في المعنى في الجملة صحيح، لكن لو ينزل النفي على المثل أولى وأوضح. قال بعض العلماء وذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول أن هذا هو الذي جاء في كتاب الله عز وجل، الذي جاء في القرآن نفي المثل ونفي السمي، قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقال جل وعلا ليس كمثله شيء، فالنفي واقع على المثل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا نفي الشبه، الشبيه والشبه والشبه، هذا يعني محل نظر، لأن كل الصفات فيها وجه يجمع بينهما أو بينها، وجه شبه يجمع بينها، يعني وإن كان لا تماثل فيه، فالخالق تبارك وتعالى موجود والمخلوق أيضا موجود، فأصل معنى الوجود، أصل المعنى هذا فيه يعني اشتراك، اشتراك في أصل المعنى. الله جل وعلا سميع وهو السميع البصير، والإنسان قال عز وجل فيه سميعا بصيرا، جعله تبارك وتعالى سميعا بصيرا، فالسمع أصل معنى السمع يعني فيه اشتراك، فنفي الشبه أو الشبيه أو الشبه في مثل هذا يعني محل نظر. الأمر الثالث قالوا لأن أهل البدع صاروا يسمون أهل السنة بالمشبهة، يسمون أهل السنة بالمشبهة، يعني أهل البدع من المعتزلة والجهمية والروافض والشاعرة وغير هؤلاء، يسمون أهل السنة بالمشبهة لأن أهل السنة يثبتون الصفات لله عز وجل، يعني ما ذكره الله في كتابه أثبتوه، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أثبتوه، وما نفاه الله عن نفسه نفوه، وما نفاه الله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه نفوه، فلما أثبتوا الصفات قال هؤلاء المبتدعة يسمون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة، ويسمونهم الحشوية أيضا، يسمونهم بالحشوية كذلك، ولا يزال هذا هذه الألقاب يقولها بعض أهل البدع يعني إلى هذا الزمان، إلى هذا الزمان وإلى هذا الحين لا يزال يقولونها في رابعة النهار. و أول من قالها ورمى بها أهل السنة هم أهل البدع، أول من رمى أهل السنة وسموهم بالحشوية أهل البدع، بل أول ما قيلت وطعن بها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، سماه ورماه بعض المبتدعة بماذا؟ بالحشوية. فمن يقول في أهل السنة والجماعة الآن سمونهم بالحشوية فهؤلاء أفراح المبتدعة الذين سبقوه، فلما صار هؤلاء يسمون أهل السنة بالمشبهة ونحن نقول من غير تشبيه، قد يقول أو يفهم السامع أن الملقي والمتكلم والمتحدث يعني ليس على مذهب أهل السنة والجماعة ممن يلقبون زوراً وبهتاناً بالمشبه، فهذا هو الوجه الثالث، ولهذا فالأولى أن يقال ليس له مثيل، نصفه عز وجل من غير تمثيل بخلقه. لكن قد يجري في كلام العلماء إثبات الصفات من غير تشبيه، أو ليس له شبيه، أو ليس له شبه، أو ليس له شبه. هذا من عبارة مجملة وعبارة عامة، يعني يستسيغها الكثير من أهل العلم، لكن بالتعبير الدقيق أن يقال من غير تمثيل. وليس له شبه أي مثيل، تعالى المسبح، تعالى ترفع وتقدس سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، وهذا مما يوصف به عز وجل، يوصف به عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، أي تنزه وتقدس، وتعالى الله عز وجل أي ارتفع عن كل وصف نقص وصفه به هؤلاء المبتدعة. لهذا قال وليس له شبه تعالى المسبح، أي أنه مسبح منزه، أي أنه منزه عن النقائص، كما قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال العلماء سبح الله عز وجل، أي نزه نفسه عما يقوله عليه أهل الكفر وأهل الشرك وأهل البدع، وسلم على ما يقوله عليه المرسلون لسلامة ما قالوه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان تنزه وتقدس عما يصفه هؤلاء الكفر والمشركون وهؤلاء المبتدعة، وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، لسلامة ما قالوا، لم يقل المرسلون في ربنا جل وعلا إلا ما هو حق، لأنهم ما ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد تبارك وتعالى نفسه، حمد تبارك وتعالى نفسه لمقام ربوبيته لجميع العالمين، ولما اتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال، ولنعمه على العباد، ومن تمام ذلك ربوبيته تبارك وتعالى على جميع العباد. وليس له شبه تعالى المسبح. وقد سبح الله عز وجل نفسه في كتابه، وجاء الأمر بالتسبيح، جاء بفعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر بالمصدر، قال عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم، قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان مصدر، فتسبيحه جل وعلا جاء في كتابه تبارك وتعالى بجميع الصيغ والتصرفات، مما يدل على تعظيمه عز وجل وتنزيهه عن كل نقص وعن كل معنى فاسد وعن كل معنى فيه العبث والنقص. وليس له شبه تعالى المقدس. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا يعني هذا الذي ذكرناه من إثبات الرؤيا، رؤية المؤمنين، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة، الجهمي، الجهمي صفوان ذكرناه، قد ينكر هذا وأيضا أتباعه، قد ينكر هذا وأيضا أتباعه، يعني ردوا نصوص الكتاب والسنة، ردوا نصوص الكتاب والسنة، وحكموا العقول، حكموا العقول، وحكموا وإن كانت هذه عقول فاسدة، ما هي عقول سليمة، لأن العقل السليم لا يخالف الشرع أبدا، حكموا عقولهم ومنطق، وحكموا منطقا منحرفا عن الجادة، وأبطلوا هذه الصفات، أبطلوا هذه الصفات. لكن لو سلموا لما قاله الله عز وجل ولما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام لما وقعوا في مثل هذا. لهذا قلنا إن الله عز وجل سلم على المرسلين سلامة ما قالوا، وسلام على المرسلين. أما هؤلاء فإنهم أوغلوا في الكلام وتجاوزوا الحد، فأبطلوا الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات. الجهمي يقول إذا أثبتت الرؤية فالعقل لا يتصور الرؤية إلا إلى جهة. إذا قلت رأيت إلى، نظرت إلى، أبصرت إلى، أو أبصرت كذا، فهو يقول العقل لا يتصور نظر إلا إلى جهة. وإذا قلنا النظر إلى جهة فهو حيز، أي مكان. وإذا كان هذا الذي ينظر إليه في جهة وفي مكان فهو جسم، إذ لا يمكن أن ترى غير الجسم. وهذا يدل على أنكم إذا قلتم ترون إلى الله فأنتم ترون إلى جهة وحيز وجسم، فجعلتم الله جسما ومحاطا، والله عز وجل محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. هذا كلام عقول فاسدة وكلام المناطق وأهل الكلام، لأن هؤلاء الجهم من تبعهم من تلامذته ومن كان قبله من مشايخه تبعوا أهل الكلام وأهل المنطق في افتراضات عقلية غير محكمة بالشرع. لكن لو حكمناها بالشرع فإن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وعليه. فإذا كنت في مجال وفي باب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى فانطلق من أصل وهو ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني قبل زمن معين ما كان الإنسان يتصور أن جهاز مثل هذا يتكلم. قبل زمن معين لو نرجع إلى 100 سنة من قبل أو 120، فيأتيك واحد مثل هذا يقول لك هذا يتكلم، تقول أنت مجنون. وإذا ضغطت على الزر صار يتكلم، يقول هذا مركوب بالجن، به صرع وبه جن، صح ولا لا؟ ما كان هذا عقل ما كان يتصور مثل هذا، لكن الآن موجود. هذا في مخلوق، أوجده مخلوق، أبدعه مخلوق، فتح الله عليه وأنار فكرة فوصل إلى مثل هذا. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف تقيس الخالق بالمخلوق وتقول لا يمكن النظر إلا إلى جهة وحيز وجسم؟ هذا تمثيل للخالق بالمخلوق. لكن لو انطلق المتكلم هذا من أصل وهو ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنه يرتاح يريح نفسه. فكل ما جاء من الصفات فإنها ثابتة لله عز وجل على المعنى المعروف في لغة العرب، لكن لا تماثل بين المخلوق، بين الخالق والمخلوق. أما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق، هذا فعل الكفرة، فعل الكفرة النصارى بطوائفهم اليهود الذين جعلوا الخالق كالمخلوق. قالت اليهود يد الله، نعم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. لقد كفر الذين قالوا، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير نحن أغنياء، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. هؤلاء وصفوا الله جل وعلا بصفات المخلوق، قالوا أن الله خلق السماوات والأرض 6 أيام ثم ارتاح في اليوم السابع لأنه وصفه لإحياء. وقالوا إن الله يقتل افتقر، إن ربك يا محمد افتقر، يستقرضنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالوا إن ربك يستقرض سلف المال، إذن افتقر. وقالوا يد الله مغلولة، يعني كيف بعض الناس أغنياء وبعض الناس فقراء، بعض الناس عنده وبعض الناس ما عنده، إذن يد الله مغلولة محبوسة تمنع تعطي شخص دون شخص. هذا من الكلام القبيح عليه من الله ما يستحقه. والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق، وكذا غيرهم من الطوائف الكافرة المشركة. فهذا الذي ينطلق من أصل تشبيه الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق، هذا ينطلق من أصل كفره. لكن لو بقي على هذا الأصل ومشى عليه، لم يكن يقع في ذهنه مثل هذا التمثيل. لهذا قال: وقد ينكر الجهمي هذا، ينكر الرؤيا، ودليلهم في إنكار الرؤيا ذكرنا سابقا. وعندنا بمصداق ما نقول حديث مصرح، عندنا نحن أهل السنة ما يصدق ما نقول، هذا الذي يصدق ما نقول هو ماذا؟ هو حديث مصرح، وفي بعض النسخ مصحح صحيح، بل حكم عليه غير واحد من هذه الحديث بالتواتر، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. رواه جرير، جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة، جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة رضي الله عنه وأرضاه، تأخر إسلامه، تأخر إسلامه، أسلم سنة نهاية 9 وقيل سنة 10، كان إسلامه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، ومنها هذا الحديث، رواه جرير بن عبد الله البجلي، ورواه أيضا أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وصهيب الرومي وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة الكرام. يبلغ عدد أحاديثهم أو يبلغ هذا الحديث مبلغ التواتر، مما يقطع به الناس بإثبات الرؤيا، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، يتنعمون بذلك في الجنان. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما نقول حديث مصرح. ورواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم، فقل بما قد قال في ذاك تنجح، يعني قل بما قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فعقيدة السنة والجماعة هي أصح العقائد، هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال بعض ممن كان على العقائد المنحرفة، أبو الحسن الأشعري كان على عقيدة المعتزلة، لأنه كان خاله أبا علي الجبائي، أبو علي الجبائي هذا رأس من رؤوس المعتزلة، هو خال أبي موسى أبي الحسن الأشعري، فتربى على يديه وبقي إلى غاية 40 سنة وهو على مذهب الاعتزال، ثم ظهر لأبي الحسن الأشعري أن هذا المذهب باطل، فتخلى منه وخطب في الناس وقال: قد انخلعت من مذهبي الذي كنت عليه، كما انخلع من الرداء هذا، ورمى بردائه واعتزل الناس، ثم صار الى عقيده قريبه من عقيده ابن كلاب، ثم صار الى عقيده الامام احمد، وكتب في ذلك كتبا، ومنها رسالته الى اهل الثغر، ومنها كتاب مقالات الإسلاميين، ومنها كتاب الإبانة عن أصول الديانة أو في أصول الديانة، افتتحها بقوله أنه على مذهب الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وبوب أبواب في الاعتقاد، وذكر فيها عقيدة الإمام أحمد وعقيدة اللي هي عقيدة السنة والجماعة، وإن كان قال بعض العلماء أن عليه ملاحظة في بعض الجزئيات لأنه مما بقي من الرواسب المذهب القديم، لكن قال: أقول بما قال به الإمام أحمد. ففي الاستواء أقول: الرحمن على العرش استوى، وأقول: ليس كمثله شيء. ففي الإثبات أقول: وهو السميع البصير، وفي النفي أقول: ليس كمثله شيء، ولا ضير في ذلك. وصار إلى هذا أيضا بعض كبار الأشاعرة، كما ينقل عن أبي المعالي الجويني، وأيضا عن أبي حامد الغزالي وعن غيرهم كذلك، أنهم قالوا ورجعوا إلى مذهب السلف، فيقرؤون في آيات الإثبات: الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم رب أن يأتي ربك أو بعض آيات أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يكشف عن ساق؟ يقرؤون آيات الإثبات، وفي النفي يقرؤون ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ فلا تضرب له الأمثال، ولله مثل الأعلى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هكذا قال. مع أنهم طوفوا مذاهب، طوفوا مذاهب وآراء وكلام، وفي النهاية لم يجدوا إلا مذهب السلف هو أصح المذاهب، حتى قال قائلهم: وها أنا ذا أموت على مذهب عجائز نيسابور، على عقيدة عجائز نيسابور، عقيدة العجائز يعني ما بمعنى ماذا؟ بمعنى العقيدة التي تنبع عن الفطرة، العقيدة التي تنبع عن الفطرة، والناس بفطرهم حتى ولم يكونوا من أهل العلم، حتى ولو لم يكونوا من أهل العلم، إذا جاء ليدعو دعا الله ورفع يديه الأعلى ونظر إلى الأعلى، فيه إثبات أن الله عز وجل فوق، له صفة العلو على خلاف ما ينفيها هؤلاء، فيقول: ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أي على عقيدة ما هو مغروز في فطر هؤلاء العجائز. ولهذا قال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما نقول حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل بما قد قال في ذاك تنجح، أي قل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب أن يكون اعتقادنا على ما كان عليه الصحابة الكرام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يضحك إلى رجلين، فكان من بعض الصحابة أبو رزين قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: فلا نعدم من رب يضحك خيرا. لم يقل ما لا يتصور ضحك إلا بشفتين وظهور الأسنان ووجود اللسان واللهات والفكين، لا، هذا ما قاله أحد، لم يتبادر إلى ذهن هذا الصحابي، لأن له أصل ليس كمثله شيء، فأثبت الصفة وأخذ بمقتضاها: لا نعدم من رب يضحك خيرا. هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. ثم إنه كما قال بعض مشايخنا: إذا أوقفك ربك بين يديه وقال: سألك لماذا أثبتت له هذه الصفة وقلت أن الله يسمع ويبصر ويرى في الجنة وله ساق ويجيء ويأتي، فقلت: لأنك يا رب ذكرت هذا في القرآن وذكره في السنة، هذا له مخرج، لأنك تقول: قلت يا رب وجاء ربك والملك صفا صفا، بل يداه مبسوطتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فلك حجة تخرج بها. لكن إذا قيل لك: لماذا أولت الصفات؟ لماذا لم تثبت أن الله يرى ويسمع ويبصر ويرى في الجنة وله يدان كما قال؟ فقلت: يا ربي أنت منزه عن هذا ولا يليق بك هذا، فنزهتك ولم أثبت لك هذا، يعني هذا ما يستطيع أن يخرج به كفافا لا له ولا عليه، بل هو يعني يعد من التقول على الله بلا علم. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا فقل بما قد قال في ذاك تنجح، أي النجاح هو السلامة والظفر بالربح والخير والأجر والثواب، وهذا هو المراد في قوله هذا. نعم. قال بعد ذلك: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح. انتقل ها هنا إلى إثبات صفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة اليد، إثبات اليد لله عز وجل. وصفة اليد من صفات الذات، الأصل في صفات الذات كما ذكرنا ما يثبت لله جل وعلا ولم يزل به متصفا تبارك وتعالى ولا يتعلق بالمشيئة، لا يتعلق بالمشيئة بخلاف صفات الأفعال، فهي مما لم يزل الله عز وجل متصفا به لكن يتعلق بالمشيئة، يتعلق بالمشيئة، فهي صفة قديمة النوع حادثة الآحاد. أما صفات الذات تتعلق بذات الله عز وجل ولا علاقة لها بالمشيئة، متى شاء الله كانت ومتى لم يشاء لم تكن، لا صفة الذات غير. فصفة الخلق تتعلق بالمشيئة، متى شاء خلق ومتى شاء لم يخلق، أما صفة الذات فلا. فمن الصفات الثابتة لله عز وجل صفة اليدين، صفة اليدين قد أثبتها للسنة والجماعة لله تبارك وتعالى، بل أجمع السلف الصالح على إثبات اليدين لله عز وجل، أجمع السلف على ذلك، نقل الإجماع لهذا غير واحد من الأئمة المتقدمين، قد نقل الأئمة كاللالكائي والآجري هذا الاعتقاد عن آلاف من العلماء السابقين. وقد ذكرنا لكم أن البخاري قال لقيت أزيد من 500,000 عالم، وذكر البخاري دخل مصر وبغداد والبصرة والكوفة العراق الشام الحرمين مكة والمدينة بلاد ما وراء النهر نيسابور وخراسان وغيرها، طوف البخاري رحمه الله تعالى، فيقول لقيت بها أكثر من 500,000 عالم كل يقول بهذه العقيدة وذكرها. كذلك قال الإمام سفيان الثوري بن عيينة الأوزاعي، الإمام عبد الله بن المبارك، الإمام أحمد، الإمام شعبة، الحجاج الواسطي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام إسحاق بن راهوية، أبو ثور وغيرهم كثير، كلهم يثبت هذا. ونقل الإجماع على ذلك الإمام السجزي والإمام أبو الحسن الأشعري أيضا، وأيضا ذكر هذا الأئمة المالكية كابن أبي زيد القيرواني أو غيره، ونقل أيضا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من عبد البر ابن أبي زمانين المالكي، أبو عمر الطلمنكي الأندلسي وغيرهم رحمة الله على الجميع، كلهم يثبتون هذه الصفات ومجمعون على إثبات هذه الصفات صفات الذات، ومستند إجماعهم نصوص من الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، فأثبت لله لنفسه تبارك وتعالى يدا. وقال جل وعلا أيضا مخاطبا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أن كنت من العالين، لما خلقت بيدي أثبت اليدين لنفسه تبارك وتعالى. وجاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات هذه الصفة لله عز وجل حديث كثيرة عن نحو 18 صحابيا أو أزيد، وفيه إثبات صفة اليدين وإثبات صفات لهاتين اليدين لما يدل على أنهما يدان على الحقيقة لكن ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم من طيب ماله ولا يقبل الله إلا طيبا أخذه الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن يد الله ملأى لا تغير سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض من يمينه وعرشه على الماء لم يغض من يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، على يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين. الذين يقسطون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى خلق ثلاثة أشياء أو باشر ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أن يوم القيامة بعد أن يشفع كل الشفعاء، يقول جل وعلا وينادي: شفع الملائكة وشفع الرسل والأنبياء وشفع الشفعاء وبقيت شفاعتي، فيأخذ الرب جل وعلا من النار ويحثي ثلاث حثيات، يأخذ ثلاث حثيات فيدخلهم الجنة الذين عملوا ماتوا على التوحيد ولم يعملوا خيرا قط، لكن معهم توحيد ينجيه من النار، معهم توحيد ينجيه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أن الناس يوم القيامة عندما يكونون في ذلك الهول العظيم وتقرب الشمس منهم، فيشتد عليهم الأمر ويعظم ويشتد عرقهم، فيريدون من يشفع إلى الله جل وعلا، من يشفع لهم عند الله لينزل تبارك وتعالى لفصل القضاء. يأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير بيديك. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يمسك السماوات والقيامة بيمينه والأراضين بيده الأخرى. وقال تبارك وتعالى في كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض السماوات يوم القيامة بيمينه والأراضي بيده الأخرى. قال جابر حديث مسلم: وقبض السماء على المنبر ثم قال يقول: أين الجبارون؟ قال: وجعل قبل المنبر جعل يهز حتى خشينا أن يسقط من فوقه عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث كلها فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمينه، ووصف يدي ربه جل وعلا بالبسط والقبض والسحاب والكتابة والخلق والغرس والحثو أو الحثو وغير ذلك من الصفات، مما يدل على هذه الصفة وأنها ثابتة لله عز وجل. ونقول هي على ما يليق بالله عز وجل وعظمته، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. هل لله ذات؟ نعم. كيف هي؟ لا ندري. فهل لله صفات؟ نعم. كيف هي؟ لا ندري. والقول في بعض الصفات كالقول في البعض. تقول: هل لله صفة الوجود؟ نعم، كيف وجوده؟ الكيفية يعلمها الله. الصفات الأخرى أيضا القول في بعضها كالقول في البعض الآخر. هل الله تبارك وتعالى يسمع؟ نعم. كيف يسمع؟ لا ندري، هذا استأثر الله به في علم الغيب عنده. كذلك في هذه الصفات نفوض الكيفية لله عز وجل، نثبت المعنى ونقول أن للصفات كيفية يعلمها الله تبارك وتعالى. وأجمع الصحابة على هذا، فإن قال قائل وأين عندكم دليل على أن الصحابة يثبتون؟ نقول الأحاديث رواها الصحابة، هل تأتون بنقل واحد يقول فيه صحابي من الصحابة أو تابع من التابعين أن اليد هنا ليست هي اليد وإنما القدرة أو النعمة أو الإرادة أو غير ذلك؟ لا أحد، ما عندكم في هذا. فهذا يدل على أنهم أجروها على ظاهرها، ها؟ كما مر معنا في اللامية حيث قال وجميع الصفات وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل التراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. فهؤلاء نقلوا هذه الصفات ورووها، ما تأولوها ولا نفوها ولا عطلوها ولا مثلوها، فنسير على نهجهم. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، فهذا فيه إثبات لصفة اليدين، فلله عز وجل يدان تليقان بجلاله وعظمته تبارك وتعالى كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وأيضا ما نقله الإجماع غير واحد من العلماء. قال وكلتا يديه بالفواضل تنضح أو تنفح، وفي بعض النسخ تنضح. وكلتا يديه أي يدي ربنا تبارك وتعالى، فلله يدان، بالفواضل جمع فضيلة هي الخير، تنفح أي تعطي، أو تنضح من النضح كالرش أي تعطي. والله عز وجل يبسط الرزق على عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا البيت تضمن إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، ويبقى البحث له تتم إن شاء الله، لعله يكون في درس لاحق بإذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. يقول السائل: شخص يعيش خارج الوطن للعمل ثم يعود إلى وطنه بين الفين الأخرى لأن أهله يعيشون داخل الوطن، أي زوجته ووالداه وأقاربه وأرحامه، لكن المدة التي يقضيها خارج الوطن أكثر من التي يقضيها مع أهله كثير، فأين تعتبر إقامته بين أهله في مكان عمله؟ والله حيث هو ناوي الإقامة فذلك هو مكان إقامته، بغض النظر عن كونه يطيل في مكان دون آخر، بغض النظر عن ذلك. فإذا كان هو ناوي الإقامة في هذه الدور وهذه الدول خارج الوطن، فيعد محل سكناه في تلك الدول هو محل إقامته. أما إذا كان محل إقامته هو في بلده ويذهب فقط للعمل ثم يرجع ولو أطال، فيبقى في حكم المسافر. لكن إذا كان ينزل في تلك البلاد ويستقر استقرارا فيصلي مع الجماعة ونحو هذا، فيصلي كما تصلي الجماعة، يصلي كما تصلي الجماعة، فإن صلى وحده قصر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.